شيخنا بالنسبة لرواية المبتدع، إذا كان داعيا لبدعته يرد حديثه جملة واحدة؟ لا. طيب ننظر في الحديث أولا ولا؟ إيه؟ ننظر في الحديث إذا كان موافق للبيعة أو غير موافق لها؟ بل المهم أن يكون ثقة حافظا. ثقة حافظا. ولا يضرنا بدعته فبدعته على نفسه. حتى إن كان الحديث موافقا لها. ألا ترى أن الإمام البخاري يروي عن عبد الرحمن بن ملجم؟ نعم. الخارجي؟ آه. لكن إذا كان هناك شبهة جانبية في روايته ليس من حيث كونه هو مبتدعا وإنما من حيث مخالفته لبعض القواعد الإسلامية ونحو ذلك، إن ذلك يعلله، أما لكونه مبتدعا فلا.